نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. لحضرة فضيلة الشيخ. الله يحفظك يا أخي. بقول لحضرتك يا شيخ ليا سؤالين. تفضل. بالنسبة أنا والدي يعمل في وكالة الأهرام الإعلان. يعمل إيه؟ يعمل في وكالة الأهرام الإعلان. نعم. بيركب إعلانات في الطرق وفي اللي هي في الطرق في الشوارع يعني. فالإعلانات دي فيها إعلانات تجارية، أغلبها إعلانات تجارية لشركات ومنتجات يعني. وفي إعلانات برضك يعني في موسمية كده زي بتاعت أفلام حفلات، فكنت عايز أعرف الحكم يعني بتاعت المال يعني والحكم الإعلانات. هو بيقول أنا غصب عني يعني، مثلا زي اللي فيها الصور العارية بتاع الممثلات والكلام ده. طيب ماشي. فهو عايز يعني يعرف، عايز يعرف يعني، هو بيقول لي غصب عني، أنا ما بقدرش أقول لهم لأ مش هينفع أكتب الإعلانات دي. نعم نعم. طيب بالنسبة لي الأخ اللي بيسأل عن عمل والده وإنه يشتغل في وكالة الأهرام للإعلان، وإن في إعلان عن أفلام ومسلسلات، وفي إعلان فيه صور نساء خليعات وعاريات والكلام ده، طبعا كل هذا محرم لا شك فيه. يعني إحنا عندنا دلوقتي عندنا شق حلال وهو الإعلان عن أي بضاعة من البضائع والكلام ده، طبعا ده ما فيش فيه مشكلة. إنما الإعلان عن الأفلام والمسلسلات ولا سيما إذا اقترن هذا بنشر صور والكلام ده، فهذا كله حرام لا يجوز.